غنم أو كتاب حديث أو كتاب فقه، فمثل هذا لا يدخل به إلى هذه المواضع. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر عليه الرجل فسلم فقال: إني كنت على حالة فكرهت أن أذكر الله عليها. فدل على أنه موضع لا يذكر فيه الله، وليس من مواضع التي يصحب فيها شيء فيه ذكر الله عز وجل. وقال العلماء إن هذا مأخوذ من أصول عامة في الشريعة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم شعائر الله عز وجل أن تحفظ كتب العلم وكتب التي فيها ذكر الله عز وجل عن أن توضع في هذه المواضع لما فيها من نوع المهانة والانتقاص لها. فمن تعظيم شعائر الله أن لا يدخل إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله. وليس كل شيء، يعني قد يكون الشيء جائزا ولكنه خلاف الأدب. ولذلك لو قال لك رجل: الله رب القردة والحمير والخنازير والأقدار، كان قوله صحيحا ولكن فيه سوء أدب. ولذلك قد يكون الشيء في ظاهره يتوهم طالب العلم أنه لا حرج فيه، ولكن لا يستشعر معنى الأدب. وقد عهدت من بعض المنتسبين إلى طالب العلم أنه يقعد على كراتين مملوءة من كتاب الله عز وجل ويقول: ليس هناك دليل يدل على أنه لا يجوز الجلوس على المصحف. أيضا ليس عندنا دليل على أنه يجوز الجلوس على المصحف. والمعروف أن الجلوس فيه امتهان، ولو قال لا امتهان فيه قل له بدليل: لو جلس عليك إنسان لعددت ذلك إهانة لك. فالجلوس على الشيء امتهان واحتقار للشيء الذي يجلس عليه. فإذا كان يجلس على كتاب الله عز وجل أو يضع كتب العلم على أماكن تمتهن أو أماكن مرور الناس قد يعني تصيبها أقدامهم ونحو ذلك، فهذا استخفاف، وفيه دليل على ضعف تقواه لله عز وجل، لأنه لو كان يعظم الله ما فعل هذا. ولذلك تجد عند بعض العامة من تعظيم الله ما لا تجده عند بعض طلاب العلم. فقد تجد طالب العلم يزيده العلم جفاء، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك ينبغي على طلاب العلم أن يتربوا على مراعاة الأدب. صحيح أنه لم يرد نص في هذا الأمر بعينه، لكن أصول الشريعة العامة تدل عليه وتوافقه، بل وتؤكده أنه ينبغي حفظ كتاب الله عز وجل وأذكار الشرع عن الامتهان بإدخالها إلى الحمامات وأماكن القذر. وقد لا يأمن في بعض الأحوال أن تسقط من جيبه، كأن يرخي رأسه فيتدلى كتاب الله من جيبه ويسقط إلى القذر والنجاسة. فلذلك لا ينبغي إدخالها على هذا الوجه. وفي حكم ذلك الأشرطة التي تتضمن كلام الله عز وجل. قال بعض طلاب العلم: لا نحفظ دليلا على أنه يجوز، على أنه يحرم أو يمنع من دخولها، يقول لا نحفظ دليلا على أنه يمنع من دخولها إلى قضاء أماكن قضاء الحاجة. فنقول إن هذا أصل عام دلت عليه الشريعة. أرأيت لو أن رجلا أمسك بشريط فيه كتاب الله وهو يعلم أن فيه كتاب الله وضعه تحت قدمه، إيش يدل عليه؟ يدل على الانتقاص. فقد تكون دلالة الحال دالة على التعظيم والامتهان. لذلك ينبغي على طلاب العلم أن يستشعروا ذلك. والله إن أحق الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ورعاية الحرمة والتحفظ ورعاية الكمال في الأمور هم طلاب العلم، بعد العلماء هم طلاب العلم. وأقرب الناس وأرفع الناس عن سفاسف الأمور ومحقراتها ولو كانت جائزة هم طلاب العلم. والناس تقتدي بطالب العلم. قد يكون الشيء جائزا، يعني قد يكون الشيء جائزا ومباحا، ولكن من طالب العلم يكون نقص. فلا ينبغي لطلاب العلم أن يتوسعوا في أن هذا الشيء يعني ليس فيه دليل يعني ينص عليه بعينه، ويترك طالب العلم الموفق يترك أصول الشريعة العامة ويترك اقتداء الناس به وتأثرهم به، لأن الناس تتأثر بطلاب العلم. فينبغي على طلاب العلم أن يتعاطوا هذه الأمور. أذكر ذات يوم أنني كنت مع الوالد رحمة الله عليه، فجئت بالمشلح وهو العباءة التي تلبس، أعطاني مشلحة وكتابة، فمن غفلتي أنني وضعت، خشيت على المصحف، يعني كنت صغيرة السن في الخامسة تقريبا، فجئت ووضعت الكتاب ووضعت فوقه المشلح لأنني خشيت أن الغبار يصيب المسبح غفلة مني وسهوا، فما كان منه رحمة الله عليه إلا جاء وبقوة جذب العباءة التي هي المسلح ووضع الكتاب فوقه وقال: يا بني هذه هي التي رفعتني على الناس بعد الله عز وجل، يعني هذه الكتب والعلم الذي فيها هو الذي رفعني بإذن الله عز وجل. فمن وفائه، من وفاء طالب العلم لهذا العلم الذي يتعلم، أن يكرمه ولا يهينه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستشعر يعني مقاصد الشريعة العامة من تعظيم شعائر الله عز وجل والعناية بها وعدم الاستخفاف بها، مع أن طالب العلم قدوة في مثل هذه الأمور. نعم. إلا لحاجة يعني وجود ضرورة. ومن الحاجة التي ذكرها العلماء النقد، كانت الدراهم ربما وجد عليها شيء من ذكر الله عز وجل، فكانوا يقولون إذا خشي عليها السرقة جاز له أن يدخلها معه، أو خشي أنه لو وضعها في الخارج جاء إنسان وسرقها أو ينساها. وهكذا الكتب التي يخشى عليها، أو لا يجد مكانا يحفظ فيه القرآن قالوا يجوز له أن يدخل. وهذه حاجة وضرورة، لأن الله يعلم من قرارة قلبه أنه مكره على ذلك وليس بمختار له. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي ويشرع له أو يستحب له أن يرفع ثوبه عند دنوه من الأرض، ولا يبادر مباشرة برفع الثوب، لأن ذلك فيه كشف لعورة، وكشف العورة لا يجوز إلا من حاجة، والقاعدة أن ما جاز للحاجة يقدر بقدرها. فلما كان محتاجا إلى كشف عورته عند القضاء وعند أداء عند خروج الخارج، فإنه لا يرفع إلا عند قربه من موضع الخلاء، يعني عند دنوه من الأرض، ولا يخلع ثيابه وهو واقف. نعم. وكلامه فيه، وكذلك لا يتكلم في موضع قضاء الحاجة، لا يتكلم. أعد عبارة التي قبلها. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يكره له أن يرفع الثوب، نعم كما قلنا، قبل دنوه من الأرض، لأنه إذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض انكشفت عورته، وليس هناك حاجة أن يرفع قبل دنوه من الأرض. لكن استثنى العلماء إذا كان الموضع فيه يعني مثل ما يوجد الآن بعض المراحيض، يخشى على الإنسان إذا كان الموضع فيه حفظ للإنسان، مثل الأماكن المغلقة كالدور، دور القضاء الحاجة المغلقة، فهذه يستوي أن يرفع قبل وروده لموضع القضاء الحاجة أو عند ورود، لكن الأفضل والأكمل أن يرفع عند قضائه للحاجة. وأما بالنسبة للموضع الثاني الذي استثنوا فيه رفع الثوب قبل دنوه من الأرض، قالوا يجوز أن يرفعه أن تكون الأرض لا يأمن نجاستها، قالوا يجوز أن يرفع لأنه ربما لو تأخر عند دنوه يتساقط شيء من ثوبه على الأرض فيتنجس. نعم. وكلامه فيه، كلامه في موضع قضاء الحاجة كما تقدم معنا في الحديث، إن الله يمقت ذلك، يمقت الرجلين يذهبان إلى الغائط يحدث أحدهما الآخر، المنبغي أن الإنسان لا يتكلم فيه. نعم. وقوله في شق ونحوه، وبوله في شق ونحوه، البول في الشق علته قالوا إنه يخشى أن تكون مساكن الجن، إذا بال في الشق يخشى أن يكون مساكن الجن فيؤذيهم ويؤذوه، ولذلك منعوا من البول في الشق. وقال بعض العلماء إن العلة فيه، أي في البول من الشق، البول في الشق خشية خروج الهوام، إنه ربما إذا بال في الشق خرج منه المؤذي من طائر أو زاحف. ونحوه كالجحر، إنه إذا بال فيه ربما خرج منه ثعبان أو حية أو عقرب أو نحو ذلك، والإنسان عند قضائه للحاجة إذا فجع بشيء يتضرر، فإنه قد يصيبه الحصر وهو نوع من الأمراض والعياذ بالله، وقد يصيبه الإزرام الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، ويكون مضر بنفسيته وبعضوه. ولذلك قالوا أنه لا يتعاطى مثل هذه الأمور حتى لا يستضر ولا يضر غيره. نعم. ومس فرجه بيمينه، ويكره لو مس الفرج باليمين، لأن اليمين كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي تشريفها وتكريمها لا إهانتها. ومقصود الشرع إكرامها، مقصود الشرع أن تكرم، ولذلك لا يمس ذكره بيمينه. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة وتقدم شرحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن ذكره بيمينه، وقال عثمان رضي الله عنه ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وقال بعض السلف ما مس رجل ذكره بيمينه إلا نقص من عقله شيء. فكانوا يشددون في مثل هذا ولا يحمدونه. نعم. ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها. يستوي في ذلك أن يمس القبل والدبر، وتمس المرأة القبل أو الدبر فلا يمس في اليمين. نعم. استجماره واستنجاؤه بها. استجماره باليمين صورته كما قلنا أن يأخذ الحجر بيمينه ويحرك اليمين. أما إذا ثبت اليمين وأمر العضو باليسار فإنه لا يصدق عليه أنه مستجمر بيمينه. والدليل على المنع وتحريم الاستجمار باليمين قوله ولا يستطب بيمينه. ومن ذلك أيضا أن يأخذ الحجر لدبره بيمينه، هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. واستجماره بيمينه، وهكذا استنجاؤه. الاستنجاء أن يأخذ الإبريق فيصبه بيمينه، وقال بعض العلماء لا حرج أن يصب باليمين ولكن لا يحرك كالحجر، ولكن المنبغي الاحتياط، فالأفضل والأكمل أن يصب بيساره على يمينه ثم يصب على اليسرى وينقي. لكن إذا كان في الدبر يجوز أن يمسك بيمينه الإداوة وبيسراه ينقي الموضع، لا حرج عليه بذلك، وبهذا يخرج عن الاستطابة باليمين. نعم. واستقبال النيرين. واستقبال النيرين بمعنى أن يجعل الشمس والقمر تجاهه، وقد تقدم أن العلماء منعوا، بعض الفقهاء منعوا منه، وليس ثم دليل صحيح يدل على تحريم استقبال الشمس والقمر، بل ثبت حديث أبي أيوب في الصحيحين دالا على جواز استقبال الشمس والقمر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، إنه نص صريح يدل على جواز استقبال جهة المشرق والمغرب. وبناء على ذلك لا حرج في استقبال الشمس والقمر، لكن ذكرنا أنه إذا كان الإنسان في ليل أو نهار واستطاع أن يستدبر النيرين فذلك أبلغ في الستر، فيكون المنع من جهة الستر لا من جهة ما ذكروه من كون على الشمس والقمر ملكين أو كونهما آية من آيات الله، كل ذلك سبق الكلام عليه وبيان ضعفه. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. ذكرنا أن هذا مذهب طائفة من العلماء استثناء البنيان، وأما تحريم الاستقبال والاستدبار فقد ذكرنا الأحاديث الصحيحة عليه، والصحيح أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار لا في فضاء ولا في بنيان، وقد تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا الأدلة والأقوال والراجحة منها. نعم. فوق حاجته يكره له أن يلبث في مقام في موضع قضاء الحاجة فوق حاجته، يحرم عليه أن يبقى فوق حاجته. ليس هناك دليل صريح يدل على نص التحريم، ولكن ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره كراهة شديدة المكث في أماكن قضاء الحاجة. والذين قالوا بالتحريم لهم علة ذكرها بعض العلماء، وهو أن هذه المواضع فيها أذى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فدل على أنها مواضع أذى. وحديث ابن ماجه في قوله إن هذه الحشوش محتضرة، فهذا يدل على أنها مواضع أذى، واتقاء الأذى في أصول الشريعة واجب. قالوا فيجب عليه أن يتقي الأسباب الموجبة للوقوع، فهم يركبونه من هذا الأصل العام ويقولون لغلبة الظن بحصول الأذى فإنه يحرم عليه أن يمكث فوق حاجته، لكن الأولى والأقوى أن يقال بالكراهة الشديدة، ويتفرع على القول بالتحريم حرمة دخول الحمام من دون حاجة، لأنه إذا كان دخولها لقضاء الحاجة فيحرم دخولها من دون وجود حاجة. وبناء على ذلك قالوا أنه والذي تطمئن إليه النفس أنه يكره كراهة شديدة ولا يقال بالتحريم، لأن التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم. وبوله في طريق، وبوله في طريق، وقد تقدم بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس، وأنه يوجب اللعن لصاحبه. نعم. وظل النافع، وظل النافع، وقد بينا ذلك في الحديث وذكرنا علة ذلك، أن الظل يرتفق به الناس، فإذا بال فيه آذاهم من جهة النجاسة وآذاهم من جهة رائحة النجاسة، ولا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية الناس. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة، وتحت شجرة عليها ثمر، قال بعض العلماء التحريم شامل للشجر المثمر وغير المثمر، ولكنه في المثمر أشد، لأن المثمر قد يغتذي بالنجاسة، ولأن المثمر يحتاج إلى طلوعه من أجل الثمر، بخلاف ما إذا لم يكن مثمرا فإنه قد لا يطلع إليه إلا بعد تبخر النجاسة وزوالها، ولذلك شجد في الشجر المثمر أكثر من غيره. نعم. ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ويستجمر بحجر ثلاثا كما بينا دليل ذلك في البلوغ، ثم يستنجي بالماء إذا طلب الكمالة لما ذكرناه في حديث أهل قباء. نعم. ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل خارج موضع العادة، ويجزئه أن يحصل الواجب شرعا بالاستجمار بشرط ألا يتجاوز الخارج موضع الحاجة، فإن تجاوز موضع الحاجة كما لو كان بالإنسان إسهال فتناثر الخارج من الدبر إلى الصفحة إنه يجب عليه غسله، لأن الحجارة لم يرد في الشريعة أنها تنقي الثياب وتنقي غير موضع البدن المخصوص، وبناء على ذلك يتقيد التطهر بها بالموضع الذي وردت فيه، فإذا قيل بأنه ينقى بقية البدن بالحجارة كما ينقى الموضع الذي هو موضع الخارج، فإنه يجاب عن ذلك بأنه تنقى الثياب أيضا، يجوز إنقاء الثياب بالحجارة، فلو أن برازا أصاب ثوبا جاز إزالته بالحجر ولا قائل بذلك، وإذا كان هذا كذلك فإنه يدل على أن الإنقاء بالجامد يختص بالموضع الذي يخرج منه الخارج، فإن تعدى الخارج موضع قضاء الحاجة كالصفحتين أو تناثر البول حتى نزل إلى أصل القضيب أو جرى على أطرافه فإنه لا بد من الغسل، ولا يجزئ الحجر ولا الجامد في الإنقاء، بل لا بد من صب الماء والإنقاء. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا، أن يكون طاهرا، فيشمل الحجارة والخشب والرمل وكذلك القماش والمناديل، أن يكون طاهرا منقيا، فلا يستنجي بنجس لأنه يزيد موضعا نجاسة في الروث، وقد تقدم ذلك في المجلس الماضي، وكذلك أيضا لا ينقي بطاهر، لا يستجمر بطاهر لا ينقي كالحديد الأملس والزجاج، فإنه لا يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام في العظم والروث إنهما لا يطهران، وقد تقدم بيان ذلك وتوجيه العلماء له في شرح الحديث المتعلق به. نعم. غير عظم، غير عظم، فإن العظم طاهر ولا يجوز أن يستجمر به ولا يدخل في العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن عن زادهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. نعم. وروث كذلك لما ذكرناه، قيل إن العظم زاد إخواننا من الجن، والروث زاد دوابهم كما ورد في صحيح مسلم، وبناء على ذلك يترك الاستنجاء بالعظم والروث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. نعم. وطعام وطعام لما فيه من الامتهان للنعمة ولا يجوز ذلك. نعم. ومحترم ومحترم ككتب العلم أنه لا يجوز الاستجمار بها، وورى أوراق العلم التي فيها كتابة، أما لو كان الورق لا كتابة فيه فلا حرج أن يستجمر به، وهكذا المنديل. نعم. ومتصل بحيوان ومتصل بحيوان، فإن المتصل بالحيوان ينجسه، ينجس ذلك الحيوان، فكره أن يأخذ ذنب البعير أو الفرس أو البقرة ونحو ذلك ينقي بها، أو ظهر البعير، قالوا إنه لا يفعل ذلك. نعم. ويشترط ثلاث مسحات. أما بالنسبة للدليل فليس هناك دليل ينص، لكن قلنا إن العلماء رحمهم الله يأخذون الحكم إما نصا وإما معنى، فلما كان الامتهان للحيوان وللطعام معروف بأصل الفطرة أنه امتهان، حكم بأنه لا يفعل، لكن لا يقال محرم إنما يقال مكروه، والمصنف درج على أنه ممتنع منه بمثابة المحرم، والصحيح أنه يكره كراهة شديدة، لكن لو استجمر بظهر بعير أو ظهر بقرة أجزاء يعني حصل النقاء، ولكن لا يعتبر ذلك موجبا لا يسلم فيه من الكراهة. نعم. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. يشترط في صحة الاستجمار ثلاث مسحات لحديث الثلاثة الأحجار، وقد ذكرنا هذا الدليل في ثلاثة مواضع تقدمت معنا في شرح البلوغ، من أمره عليه الصلاة والسلام من ذهب إلى الخلاء أن يأخذ ثلاثة أحجار، وأمره كذلك ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، وكذلك أيضا حديث سلمان الفارسي في الثلاثة الأحجار، كلها دلت على وجوب أن يكون بثلاثة أحجار، ثم كل حجر منها يمسح به مسحة، وتكون الثلاث ثلاث مسحات منقية، فإذا مسح بالأول ثم رماه وأخذ الثاني وأخذ الثالث فلا يخلو من حالتين، أن يحصل النقاء بالثالث فينقل الموضع تماما، فحينئذ أجزأه وتم استجماره، والحالة الثانية أن يبقى شيء فحينئذ يضيف الرابع، ثم إذا حصل الإنقاء بالرابع وانقطع البول أضاف خامسا وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر. نعم. ولو بحجر ذي شعب، ولو بحجر ذي شعب، وهو الحجر الكبير الذي يكون له ثلاث جهات، قالوا يجعل كل جهة بمثابة الحجر فيمسح ثلاث مسحات، والذي يظهر أن الحجر ذي الثلاث الشعب لا يقوم إلا مقام حجر واحد وليس بثلاثة أحجار، لأنه لو كان الحجر ذي الثلاث الشعب يوصف بكونه ثلاثة أحجار لكان الحجر الواحد له وجهين، وساغ أن يجتزئ المستجمر بحجر ووجه من الحجر الثاني، ولكن كون الشرع يأمر بالثلاثة الأحجار يدل على أنها مقصودة، وأن ذي الثلاث الشعب لا يجزئ، وإنما هو اجتهاد وتفريع من جهة المعنى، والذي يظهر البقاء على ظاهر الحديث الذي أمر فيه بالتثليث بثلاثة أحجار. نعم. ويسن قطعه على وتر، يسن قطعه على وتر، وقال طائفة من العلماء بل يجب، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، وقد تقدم بيان هذه المسألة عند شرح حديثها. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ويجب الاستنجاء لكل خارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذهب إلى الخارج أن يستطب، والأحاديث في هذا الأمر واضحة بينة، والأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دونه، فلذلك قالوا يجب الاستنجاء وليس بمستحب، بمعنى أنه دون الوجوب، فهو واجب لازم، ولا يحصل للإنسان لو أن إنسانا قضى حاجته ولم ينق الموضع وصلى فإنه لا تصح صلاته، لأنه لم يتطهر ولم يحصل النقاء. ولكن الإشكال، هل يجب الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء أو لا يجب؟ صورة المسألة، لو أن إنسانا بال كما يحصل في حال التجرد، لو أن إنسانا متجردا من ثيابه بال في موضع قضاء الحاجة ثم قام ليتوضأ وأخر غسل العضو حتى توضأ ناسيا أو متعمدا، قضى حاجته ثم قام قبل أن يغسل الموضع ثم توضأ وذكر بعد ذلك أنه لم يغسل، فهل يصح وضوءه أو لا يصح؟ البعض يقول لا، كأنه نعم جاهزين للفتوى. نعم، قال بعض العلماء لا يصح، وهذا مذهب طائفة، أنه لا يصح أن يقدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار، وقال بعض العلماء يصح، واحتجوا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر وقال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. قالوا أمره بالوضوء، ثم بعد الوضوء أمره بغسل الذكر، فلو كان الوضوء لا يجزي إلا بعد إنقاء الموضع وغسل الذكر لقال اغسل ذكرك وتوضأ. فقوله توضأ واغسل ذكرك قالوا فيه دليل على جواز سبق الوضوء للاستنجاء والاستجمار، وهذا محل نظر، فإن قوله توضأ واغسل ذكرك لا يستقيم الاستدلال به إلا على أن الواو تفيد الترتيب، والمذهب عند المحققين من اللغة من أهل اللغة أن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق العطف، فإن جاءت قرائن الشرع على إفادة الترتيب دلت كواو الوضوء في آية الوضوء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن نتوضأ كما أمر الله وأن نبدأ بما بدأ الله به. وأما بالنسبة هنا في قول توضأ واغسل ذكرك فإنه ليس كذلك، فتبقى الواو على مطلق الجمع، أي نم إذا حصل منك الأمرين، نم وأنت جنب، إذا حصل منك وضوء وغسل للذكر. وقدم الوضوء لشرفه ولأنه عبادة أكمل من عبادة غسل الذكر، فقالوا كأنه استقبح أن يقول اغسل ذكرك وتوضأ، فقدم طهارة الشرف وهي طهارة من حدث على ما دونها وهي طهارة الخبث، فقال اغسل ذكرك. وقال بعض العلماء لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث، لأننا لو قلنا أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره انتقض وضوءه، وهذا ليس بصحيح، فإن وضوء الجنب لا ينتقض إلا بجماع أو بإنزال، وهي مسألة مفرعة على نفس الحديث على أن الواو تفيد الترتيب. قالوا دلت على أن وضوء الجنب لو أن إنسان نزل أنزل أو جامع ثم توضأ لكي ينام فخرج منه ريح، ما يقال له أعد الوضوء، لأن وضوء الجنب لا ينتقض إلا بإيلاج، وهي مسألة يلغزون فيها، يقولون مكلف توضأ ولم ينتقض وضوءه لا ببول ولا غائط ولا ريح، أشار إليها السيوطي بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. يقولون هو وضوء الجنب هذا، إذا سئلت عن الوضوء الذي لا ينتقض ببول ولا غائط ولا ريح تقول هو وضوء الجنب. فالمقصود أن المسألة التي معنا يعني قالوا بجواز سبق الوضوء فيها على الاستنجاء والاستجمار، لكن يبقى النظر معنا هنا كيف يستجمر، كيف يستجمر وقد توضأ، كيف يحصل الاستجمار؟ قالوا الأمر بسيط، أن يمس العضو بحائل كالقفافيز الموجودة الآن، لو وضع في يده قفازا ثم صب الماء فغسل الذكر القبل أو الدبر صح، لأنه ما مس ذكره مباشرة، وشرط انتقاض الوضوء بالمس أن يكون مباشرا دون حائل. فهذه هي صورة المسألة. نخرج بالخلاصة، هل يصح أن يتوضأ الإنسان قبل أن يستجمر ويستنجي؟ الحقيقة أنا أتوقف في هذه المسألة، لأن الذي يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحاله والاستقراء الذي هو فيه أنه ما أوقع وضوءا بعد قبل استنجاء، وبناء على ذلك تبقى صورة الطهارة الشرعية على الوارد، مع أن القرآن راعى هذا الترتيب بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط فذكر طهارة الخبث ثم ذكر بعدها التيمم على البدل من طهارة الماء وهي طهارة الحدث. وبناء على ذلك فالذي تميل إليه النفس أن الإنسان يحتاط، لأن الإنسان لا ليس له حاجة أن يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويتعمد تقديم الاستجمار الوضوء على الاستنجاء والاستجمار. أما لو حصل منه سهوة فالأمر بسيط، يعيد الوضوء، يغسل العضو ثم يعيد الوضوء، فإن كان وضوءه الأول صحيحا أثيب ولله الحمد، وإن كان غير صحيح فإنه قد احتاط لدينه واستبرأ لأمانته. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الريح، الريح لا يستجمر، لا يستنجى منه، لأن الشرع لم يأمر بالاستجمار من الريح، وخالف بعض أهل البدع فقالوا إنه يستجمر يستنجى من الريح، وهذا خلاف ما في الشرع، لأن لم يثبت دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من خرج منه الريح بإعادة الوضوء، وإنما ورد منه عليه الصلاة والسلام الغسل والاستجمار بالحجارة في الخارج من بول أو غائط، وأمره بالغسل في الخارج من المذي، وبناء على ذلك اقتصر على هذا الوارد. والريح ليس ثم دليل يدل على وجوب الاستنجاء والاستجمار منه، لأنه ليس بذي جرم. وقد يقول قائل نريد دليلا واضحا على الإسقاط، وقد يقول قائل الأصل الإنقاء أليس كذلك، فما الدليل على الإسقاط؟ نقول لهذا الذي يعني يرى بعض طلاب العلم يصر ويقول أبدا، بل يستجمر من الريح ويستنجى منه، وناقشني في هذه المسألة وقال الأصل بقاءه. قلت له يا أخي، أولا قولك هذا لم يسبقك إليه أحد من أئمة العلم. قال لا يضر، كم ترك الأول للآخر، وهذه من مصائب اليوم، كم ترك الأول للآخر، ما ترك له إلا قليلا، لأن الله عز وجل يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع عيش غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم. الأمة كلها ضالة في القرون الماضية ووضوءهم منتقل، وأنت وحدك الذي صح وضوءه، هذا يعني شيء من التهور عجيب. فالمقصود قلت له أسألك سؤالا، إذا خرج البول والغائط من القبر والدبر، أخذت الماء وأنقيت الموضع، أو أخذت الحجر وأنقيت الموضع، هل الله عز وجل كلفك بزائد على هذا النقاء؟ قال أبدا، ما كلفني إلا أن أنقي الموضع. قلت له طيب، لو أن إنسانا جاء وصب الماء بعد إنقاء الموضع وقصد العبادة، أيصح منه ذلك؟ قال إسراف بدعة. قل طيب، الخارج منه الريح، ما الفرق بينه وبين من صب الماء بعد نقاء الموضع؟ الموضع نظيف ولا يحتاج لا إلى ماء ولا إلى حجارة، على ماذا يصب الماء؟ ما الفرق بينه وبين الشخص الذي تقول أنه مبتدع إذ صب الماء على موضع نقي؟ فالنظر الصحيح يقتضي عدم وجوب الإنقاء لا بالحجر ولا بالماء، وبناء على ذلك يعتبر الإنقاء بخروج الريح أقرب إلى البدعة والحدث منه إلى المشروعية. استثنى بعض العلماء إذا خرج الريح بصوت قالوا يجب الإنقاء، وهذا تفصيل لا دليل عليه، خرج بصوت أو بدون صوت لا دليل عليه، ويبقى الأصل على الذي قرره جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف من بعدهم أنه لا يستجمر ولا يستنجى من الريح. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني قبل الاستنجاء، على الأصل الذي ذكرناه، وقد بينا وجه هذه المسألة عند من يقول بتعين سبق الاستجمار والاستنجاء. إن شاء الله الأسبوع القادم يعني الله المستعان يعني أعتذر عن درس الخميس والجمعة، لكن نعوض في الذي بعده إن شاء الله يكون الخميس والجمعة. يقول أخوكم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سمعت أنكم كنتم تقرؤون كتاب المهذب بالنسبة للمتن، فلماذا عدلتم عنه إلى الزاد؟ ما رأيكم يا إخوان، تريدون نأخذ متنا معينا أو نتنقل؟ أولا أنا أشرح لكم الأمرين، إن أخذتم متنا معينا يعني يحصل انضباط، صحيح أنه يحصل انضباط ومنهج واحد في الفقه، وإن أخذتم متونا متعددة يحصل الآتي: أولا اختلاف مناهج العلماء في المصطلحات الفقهية، فتجد مثلا مذهب متن المهذب في عبارات ومصطلحات فقهية، الوجه والرواية الوجه والقول والطريق والأظهر والأصح والصحيح، هذا بالنسبة للمهذب مثلا. تجد في الزاد ما تجد فيه طبعا لا الوجه ولا القول ولا الرواية. كذلك أيضا نجد بعض المتون المقنع يأتي فيه قولان، يقول على قولين، وهل يصح أو لا يصح قولان، روايتان. فكان الهدف من قراءة المتون الفقهية أن الطالب الذي عنده ركيزة في الحديث يكون على إلمام بالمتون الفقهية عبارتها ومنهجها. فإن اقتصرنا على متن واحد نجد العبارة الفقهية ولكن لا نجد الفوائد المتعلقة بالمنهج، يعني تجد إنسان قد سار على متن واحد وانضبط صحيح هذا، ولكن لا يجد الفوائد التي يجدها عند اختلاف المتون. لكن لو كسرت الحاجز الذي بينك وبين متون الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، إذا يسر الله سنقرأ حتى المحلة بإذن الله. لماذا؟ إذا قرأت وحسن الاختيار لبعض المواضع التي يكون فيها تفصيل أو يكون فيها فوائد، لا شك أن تكون الفائدة أكثر. فأنتم الخيار لكم، يعني تريدون أن ننوع في المتون أو لا ننوع. الذي لا يريد أن ننوع ويريد أن نقتصر على متن واحد ممكن أن يرفع يده حتى نعرف يعني الذين يقبلون المتن الواحد. نعم كل له وجهة نظر يا إخوان، قد تحب مثلا طريقة واحدة وقد تحب أكثر من طريقة، ما رأيكم؟ طيب الذين يريدون أكثر من متن يعني يكون خلاص انتهينا. هذا مثله أيضا مش كلها. طيب يقول أخوكم، ها نحن في هذا الكتاب منذ 3 سنوات ولا نزال في كتاب الطهارة، حبذا لو تكثرون من عدد الأحاديث في الدرس وعدم التعرض للتفاصيل إلى آخره، ما رأيكم؟ أولا أنا أريد أن أبرر موقفي ثم أحكموا بيني وبين هذا القائل. الحقيقة يا إخوان إطالة الوقت في الدروس أنا قاصد لها، غيري يختم في سنة سنتين هذا منهج وأسأل الله له القبول، لكن المنهج الذي تعلمت عليه إطالة الوقت. أذكر أن سنن الترمذي قرأته على الوالد في 4 سنوات في كل ليلة درس، صحيح مسلم في 6 سنوات وفي كل ليلة درس ما عدا ليلة الثلاثاء والجمعة، الموطأ في 3 سنوات ونصف. طبعا تعرفون دروس الوالد كانت متعددة بعد المغرب بعد العشاء وبعد الفجر وبعد الظهر، وصحيح البخاري قرأته علي وتوفي ولم أكمل رحمة الله عليه، يعني أكثر من 10 سنوات وما ختم، وكان درسه في الظهر لأنه في آخر حياته مرض ومنع من النزول لصلاة الظهر بسبب المرض الذي معه عليه رحمة الله. الشاهد أولا إذا كان الهدف من مجلس العلم الأجر والمثوبة فلا شك أن الوقت الذي يستغله الذي يختم في سنة استغله الذي يختم في 3 سنوات، لكن الحقيقة التفصيل الضبط هذا أمر مرد إليكم، لأن أنا جربت هذا الشيء، كون طالب العلم خلال 7 سنوات 8 سنوات ينتهي من الكتاب يخرج بمادة مكتملة، تصور واضح. الأمر الثالث الذي يهمني كثيرا في طلاب العلم، لا أريد والله أن طالب علم يبقى عندي سنة سنتين يختم الكتاب ثم يخرج ولم يأخذ كمال العلم، لأنني رأيت طلاب قرأوا العلم في السنة والسنتين وخرجوا إلى الساحة وضروا أكثر مما نفعوا، لأن طالب العلم الذي يجلس على سنة وسنتين ما يتربى، طالب الذي يجلس 5 سنوات وست سنوات في تربية من عدة جوانب، أولا لا يصبر معك إلا من يثق في علمك، وثانيا أنه يتحمل من المشاق والمتاعب ما الله به عليه، وثالثا أدعى إلى إخلاصه وضبطه إذا وفق الله جل وعلا. لكن خلال سنة سنتين يأتي كل من هب ودب، ونقرأ في المجلس الواحد الباب والبابين، أنا لا أرى هذا شيء يعذرني أمام الله عز وجل. الذي يريد أن يختم بالسنة والسنتين موجود، يعني يذهب ويأخذ الحلقة التي يستعجل فيها قضاء العلم، والذي يريد أن يصبر يصبر. وكان العلماء رحمة الله عليهم يعتنون بإطالة الزمن، وتعرفون من وصايا الشافعي أخي لن تنال العلم منها طول زمان، فطول الزمان مطلوب في طالب العلم. ابن وهب رحمة الله عليه تفقه على الإمام مالك 25 سنة، ربع قرن، ونحن طلاب العلم يستكثرون 3 سنوات في كتاب الطهارة. والله شرف وعدى من نعم الله عز وجل، وأسأل أن يتقبل مني ومنكم. لا نريد الاستعجال في طلب العلم، أريد الطالب الذي يعني يأخذ منهجا متكاملا. لكن صحيح قد يوجد من طلاب العلم من يمكث سنوات محدودة أريد أن يأخذ أكبر قسط، ولكن هذا الذي يعني النوعية هذه تعوض في أمور. أولا أنه إذا قرأ باب الطهارة يستطيع أن يأخذ منهجا متكاملا عن الطهارة. أنا هذا جربته، أعرف طلاب للوالد رحمة الله عليه مكثوا يمكثون يأتون لعمرة أو زيارة ويمكثون قدرا معينا ويأتوني، قد قرأوا مثلا حضروا للوالد رحمة الله عليه كتاب البيوع، كتاب الطهارة، كتاب الغسل من الجنابة، والله يعرف كذا شخص ويأتيني ويقول لي إني مسافر ولكن للأسف ما قرأت على الشيخ إلا كتاب الطهارة، لكني خرجت بقواعد طلاب علم، يقول خرجت بقواعد أستطيع أن أكمل هذا الكتاب به. فإذا كانت القراءة منضبطة يستطيع طالب العلم بعد درسين أو 3 أن يعرف المنهج. ثم طول الزمان في العلم يا إخوان مطلوب، وليس المهم أن تختم الكتاب، بمقدار المهم أن تضبط، فليست العبرة بالكم ولكن العبرة بالكيف. ولابد من التنويع، يعني يوجد في الساحة من يستعجل ويختم مباشرة، ويوجد من يتأنى، ولا نستطيع أن نضيع بعض طلاب العلم جهابذة وعندهم ملكة في الفهم ويحبون التوسع ويحبون التفصيل، ملوا الأمور الظاهرة هذه والقراءة كأنها مطالعة نقرأ الكتب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعطيه حقه من ناحية اللغة ومن ناحية الأصول ومن ناحية الفقه ومن ناحية التخريج إذا يسر الله جل وعلا. هذا طيب، شيء طيب، طالب العلم يخرج بفوائد ودرر ونكات في البلاغة في اللغة في الأصول. فأنا أرى أن هذا الحقيقة أسلم. ولو قيل بالمنهج الأول، يعني السلف رحمة الله عليهم كل المنهجين موجود عندهم، انظر إلى شروحات الأحاديث، شرح من شروح الأحاديث يفك رموز الحديث، يقع في مجلد أو مجلدين، موجود حتى لصحيح البخاري تجد بعض الحواشي مختصرة جدا، وكذلك للسنن حواشي مختصرة جدا، وتجد شروحات أطال علماؤها النفس فأجادوا وأفادوا. انظر إلى الآن إلى الحصائد والنتائج، الحصائد والنتائج التي تجمع من كلا الشرحين، تجد الناس إذا أعوزتهم المسائل والنوازل لا يذهبون إلى الشروح المختصرة، فين يذهبون؟ إلى الشروح المطولة. وانظر إلى حسنات أهلها والخير الذي يكون لهم. هكذا بإذن الله، وسيحييك الله عز وجل، تقرأ كتاب الطهارة وغيرك يقرأ كتاب الطهارة، يقرأ هذا بجد وتحصيل ويصبر 4 سنوات 3 سنوات وعنده درر المسائل ودقائقها، وتقف القدمان في الساحة وينظر إلى بلاء هذا للناس وبلاء هذا للناس. أبدا ما يضيع شيء هدر، الوقت ولله الحمد يستنفذ في علم ويستنفذ في فائدة، لكن لا بد من المنهجية، ونريد أن ننظر إلى النتيجة والثمرة. فأنا أقول لا تستعجل العلم، فإذا كان الإنسان يريد أن يستعجل ويريد أن نختصر فأنا أراه أنها جناية. كثير منكم ولله الحمد قرأ في الكلية ويعرف كثير من المسائل هذه وكثير من الأحاديث، فلو أننا قرأنا قراءة عابرة ما الذي سيكون؟ سيكون ظلم طلاب العلم المجتهدين. فأنا من وجهة نظري أننا نستمر على هذه الطريقة، وإذا كان تريدون أن نستشير نستشير، لكن القاعدة يقولون لا يترك يقين نفسه إلى ظن غيري. إذا كنتم تحبون هذا لا مانع، لكن الشرط شرطا، يعني غير لا أذكر إلا إذا وافقتم. فما رأيكم، ترون أن نستمر على الطريقة هذه ولا يعني نخالف؟ الذي يريد يعني الرأي الأول يرفع يده. طيب الاستمرار رفع يده، خلاص خير. طيب الحقيقة نقتصر على هذا إن شاء الله. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.